السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اي سؤال عندك في النظري ما بيبقاش عندك وقت ولا عندك دماغ انك تكتب اكتر من 3 صفحات. يعني يقول لك بمنتهى البساطه ديسكاس هابيتوال ابروش، اول صفحه مقدمه لابد منها الديفينيشن وراسه الايتيولوجي، وثاني صفحه متطمن مش هتستفاد منها، ده شيء الاكزامينشن ده الشيء، لان ممكن شهادات مصعبه جدا، لان واضح ان كل حاله بيبقى لها شيء خاص بيها. علشان كده الاخبار، عشان كده انا برميها لك وانت ما انتش واخد بالك في وسط الدروس. كل ما نيجي ندرس حاجه اروح اعمل لك الشيت بتاعه في الوسط، ليه؟ لو انا سبتها لاخر السنه مش هنخلص. يعني لما تيجي تكتب نظري تكتب اول صفحه، وبعدين يا دكتور هتكتب ثالث صفحه، فاكرين اللي فيها الجدول ازاي الاسسمنت اللوكال كوز الماتيرنال كوز الفيتال كوز، وهتكتب بقى الصفحه اللي فيها مين بالتفصيل ادرس انترنال اس، وعلاجه في الاخر ايه؟ سيركلاش. لكن ما تكتبش مفيش تفاصيل للسيركلاش، هو في اخر الفاتر ستيرن اوس كده مكتوب تريتمنت سهمين سيركلاش بس، او بيكتب الصفحه الاولانيه والصفحه الثانيه بتاعت الثالثه اللي هي فيها الاسسمنت وصفحه الفاتر ستيرن اوس، هؤلاء الـ3 صفحات فقط. وده سؤال مقدس عندنا ولازم يتحضر. بص بمنتهى الامانه بمنتهى الامانه، ما تذاكرش عندي في الهابيتوال ابورشن، قصدي ما تذاكرش في الابورشن كله غير الـ3 صفحات دول بس. والشيت ما تبصش عليه دلوقتي، بص عليه في اخر السنه، وفي اخر السنه يبقى ربنا يحلها الف حلال. بس عايز اقول لك على حاجه، في اخر السنه في النظري ممنوع يتكتب ايه؟ جداول. انت لازم عندك القدره ان اي جدول ينفع يتفك، ممنوع. هو انا لغايه بقوم دلوقتي جدول ممنوع، بقول لك خيبتنا في ايه؟ خيبتنا في كتابه الكلام النظري ازاي؟ جدول، محدش يكتب جدول. عارف ان في ناس اول ما بتشوف جداول في الورق بتقفش، بيبقوا عايزين رص، بيبقوا عايزين ايه؟ دش. لا الجداول دي بتلم كتير. عارف لو فتح الصفحه اللي فيها الجدول ده فردتها تاخد منك كتابه كتير، افردها افرد، شيل الجدول، يعني هي زي ما هي بس شيل الفريم، شيل الفريم بتاعها مش اكتر من كده. خلاص اتفقنا؟ ماشي يا دكتور. وما يجي لك بقى ده بالنسبه للنظري، انما بالنسبه للكلينيكال اكتر حاله موجوده في المستشفى فاتلس انترنال اس، دول كلهم يا دكتور محجوزين عشان يعملوا لهم عمليه، اوريها لكم دلوقتي حالا بيتم عليها حوار الشفوي والفظيع. عمليه اسمها ايه؟ عمليه اسمها سيركلاش. مجرد اخلص لك بس عمليه السيركلاش دي وايه الحوار الشفوي، وبعدين هكتب لك هدي لك مقدمه بسيطه عن الاكتوبيك وعن ايه اكتوبيك بريجنس واهميته وايه حكايته وخلاص، بس مش اكتر من كده. بيس، دايما متعودين الثالث حصه تبقى ايه؟ بسيطه وخفيفه وخلصنا يا دكتور عشان نتكل على الله. ايه بقى يا دكتور الحالات اللي بتيجي في المستشفى؟ حالات ايه اللي محجوزه؟ باتلس انترنال اس. بتتشخص ازاي يا دكتور باتلس انترنال اس؟ يا جماعه في عندي مشكله كبيره قوي، ان ده سيرفكس مقاساته واسعه. يعني ايه يا دكتور مقاساته واسعه؟ حد يا جماعه يعرف طول السيرفكس كام؟ انا عايز افرح كده وافتكر المجهود اللي عملناه في اول السنه. طول السيرفكس كام؟ ها؟ علاقة البادي للسيرفكس كام لكام؟ 2 لايه؟ 2 لواحد. 2 انش لكام انش؟ 1 انش، يعني السيرفكس طوله كام سنتيمتر؟ طوله عندي 2.5 سنتيمتر، هايل. وايه الاخبار يا دكتور؟ وعرضه، حد عارف عرضه قد ايه؟ وعلى فكره عرضه 1 سنتيمتر. يا دكتور انت بتقول لنا ان عرضه 3 ل 4 متر، لا ده من جوه. القص الانترنال قص هي 3 ل 4 مللي، انما السيرفكس كله كعرض اخباره ايه؟ 1 سنتيمتر. عارف اقول لك الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان الخبطك، بقول لك الكلام ده علشان ما تفتكرش ابدا ان احنا بنشخص الباتلس انترنال اس ديبندنج اون انفستيجيشن. امال يا دكتور ازاي بنشخص باتلس انترنال اس؟ جاست اونلي ديبندنج ان كلينيكال بيكتشر. يا جماعه الباتلس انترنال اس بتتشخص مينلي بالتليفون، ديبندنج اون ايه؟ ان هيستوري فيري فيري فيري سبيسيفيك، فيري فيري فيري. ريحه وحشه قوي، ريحه تقليه، ريحه تقليه. اهو بيتضرب اهو. لا ما شاء الله، لا ده كبده، كبده ومخ. يا محمود الناس اللي بياكلوا كبده دي شاركونا يريحونا من الريحه غير طبيعيه. الواد بياكل بنهم مش سامعني ومركز، ان شاء الله يزور. فبتكلم ايه؟ هيستوري، هيستوري موحي جدا. عارف واحده ست بتقول لك ايه؟ يا جماعه احنا بتوع ايه؟ بتوع الاوتوبيس. يا جماعه الست ياها اللي هتفطر والبيض عمال بيكبر. انا هو 4 اسابيع وبعد شويه بقيت 8 اسابيع وبعد شويه بقيت 12 اسبوع. البيض اللي عمال بيكبر ده عمل اي حاجه في عنق الرحم اللي تحتيه؟ ولا الهواء ولا عمل اي حاجه. امال امتى يا دكتور عندي التاثير هيبتدي يحصل؟ بعد الاسبوع ال 12. البيبي عمال بيكبر بيكبر والسيرفكس تحتيه عمال بيوسع يوسع يوسع يوسع تدريجيا ومحدش دريان بحاله. مين اللي مدلدل منه يا دكتور؟ امنيوتك مانجريه. فجاه والست وبتمد رجليها الشمال على الاوتوبيس، ايه اللي حصل منها؟ سبونتينيوس رابشر مانجريه. نزلت بركه ميه، طلعت معاها ايه الميه دي؟ ماده اسمها بروستاغلاند. المفروض البروستاغلاند بتعمل طك طك طك طك طك، لكن اللي حصل عندنا عملت ايه؟ طك طك بس. خبطتين بصار والبيبي نزل. مش معنى يا دكتور؟ عشان السيرفس اوريدي ايه؟ واسع على الاخر. وبعدين ايه يا دكتور؟ واول لما حصل رابشر في ممبرين تقول لك يا دوبك حسيت بمينيمال ديسكمفورت وفجاه نزل بيبي يا دكتور. اخذ نفسين ومات. معنى كده ان البيبي ده نزل مسريتد ولا فراش؟ فراش. وشايف اقرا كده الهيستوري ده يا دكتور تقول لك ايه؟ يقول لك حصل عندي بينلس دايلاتيشن وديفيسمنت اوف ذا سيرفكس. عارفين يعني ايه بينلس دايلاتيشن وديفيسمنت اوف سيرفكس؟ السيرفكس عمال يوسع يوسع بالراحه جدا. وبعدين يا دكتور حصل ايه؟ سبونتينيوس رابشر اوف ممبرين فولد باي ايه؟ فولد باي اكسبلجن اوف فريش ابورتس ويز مينيمال ديسكمفورت. يعني ايه يا دكتور مينيمال ديسكمفورت؟ يعني يا دكتور حصل ان البيبي نزل بمنتهى البساطه ايزي سموث بينلس. والست فعلا تقول لك كده يا دكتور حته دي سقطت، حته دي سقطه، يعني اتمناها لمراتك بجد. تقول لك سقطه سهله جدا. البيبي يا دكتور انا ماشيه وقع مني بمنتهى البساطه، وقع مني بمنتهى البساطه. امال ايه يا دكتور حكايه عندي بينلس دايركت اند افيسمنت؟ حاسس ان الجمهور مش ماشيه. الموضوع ده مين اللي بيتشخص باي ايه؟ باي هيستوري. عيانه وهي بتوصف لك قد ايه هذا السقط جميل. تقول لك قد ايه هذا السقط كان بينلس. وفجاه يا دكتور عندي حصل رابشر اوف ممبرين سبونتينيوسلي اسمه اس ار او ام. امال لو عملنا رابشر اوف ممبرين ارتفيشال اسمه ايه؟ اي ار او ام. وبعدين يا دكتور نزل عندي ابورتس وصفه ايه؟ فريش. مش كده وبس. ده بتقول لك يا دكتور والبيبي وهو نازل في الشهر السادس عور السيرفكس. اشكال الحكايه دي اتكررت عند الحمل الجاي في السادس، اتكررت في الخامس، اتكررت في الرابع، وبعد كده اتكررت في ابورشن ان اي مانر ديسندنج مانر. يبقى انا مين اللي عندي بشخص اكوردنج تو مين؟ هيستوري. بس في كلمه انا مش فاهمها. يعني ايه يا دكتور بينلس دايلاتيشن وافيسمنت اوف ذا سيرفكس؟ دايلاتيشن شايفينها دي اللي مكتوبه؟ دايلاتيشن ومكتومه، يعني عنق الرحم بيوسع. امال يعني ايه افيسمنت؟ قال اتضح ان عنق الرحم ده له ايه؟ له عندي طول وله عندي عرض. عارفين يا جماعه العرض لما بيوسع بنسميه ايه؟ دايلاتيشن. الطول لما بيقل بنسميه ايه؟ افيسمنت. افيسمنت باللغه العربيه يعني الترقق. الترقرق. يعني ايه يا دكتور الترقرق؟ بص كده، بص على ايدي، شايف ايدي ايه الاخبار؟ ايدي دي عباره عن السيرفكس. الفتحه اللي فوق دي هي مين؟ انترنال اس. الفتحه اللي تحت دي هي مين؟ لا مش تعرف تعمل ازاي. الفتحه اللي تحت دي هي مين؟ اكسترنال اس. يعني اعمل لي بي في كده على ايديا طبعا كانك انت ماشي بصبعين، يلا هتدخل ايدك كلها حرام عليك. ماشي، يعني هو كده حاطط صباعه فين؟ عند مين؟ عند الاكسترنال اس. ومين اللي فوق ده؟ انترنال اس. عارفين ايه اللي بيحصل فعليا في الولاده؟ اللي بيحصل طب واللي بين صوابع ايديا دول، دي الكنال اللي اسمها الايه؟ كنال سيرفايك. خلص معناك دي اسمها ايه؟ سيرفايكال كنال. شايفين اللي بيحصل في الولاده الاول؟ شايفين اللي بيحصل؟ اهو اهو اهو. ايه اللي حصل؟ وهو دلوقتي عمال يفحص هل حصل اي نوع من الدايلاتيشن؟ ما حصلش. امال ايه يا دكتور؟ السيرفكس عمال يقل ان اتس ايه؟ ان اتس لانس. ايه اللي عمال يقل؟ السيرفايكال كنال عماله بايه؟ بتقصر. وده فعلا بيحصل في الولاد. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ هو عامل بي في ومثلا صباعين هم داخلين، وهم هم الصباعين، وايه الاخبار؟ افيسمنت افيسمنت افيسمنت، ايه اللي عمال يحصل؟ افيسمنت لغايه اخر فايبر تتسع. عند الشاب اللي بيحصل دايلاتيشن دايلاتيشن دايلاتيشن. يبقى يعني ايه يا دكتور افيسمنت؟ افيسمنت معناها ديكريز ان لانس. اكتب يعني خليك انت كده. يعني ايه دايلاتيشن؟ دايلاتيشن يعني انكريز ان ويث. يبقى ايه اللي حصل يا دكتور؟ يبقى عندي اكتب على جنب افيسمنت مينز ديكريز ان لانس، دايلاتيشن مينز انكريز ان ويث. ما انا عايز اعمل ايه يا دكتور؟ عايز اطير السيرفيس ده خالص، عايز اطير ابعاده طول وعرض. دايلاتيشن انت عارفها، واتس بيزيد. افيسمنت اول مره تسمع، التركق التركق ديكريز ان ايه؟ ديكريز ان لانس. مينلي مينلي I'm diagnosing that condition. ازاي؟ ان واحده ست جايه بتقول لي انا بسقط في اي ترايمستر؟ سكند. طالما سكند يبقى ايه كوز؟ لوكال كوز. تروح مديالي الكلو اللي بعديه ديستاندنج مانر. خلاص طالما ديستاندنج مانر يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى باتيوس تينوس. تروح مديني بقى الحبكه الدراميه اللي في الاخر. يا دكتور السقط عندي بينلس، الميه بتنزل، بينزل فريش ابورشن. حضرتك يا ماما عندك باتيوس تينوس. ايه ده يا دكتور ده؟ ولا نلجا الى انفستيجيشن خالص؟ والله العظيم ولا ليها لازم، ولا ليها لازم. مش كده عايزك تكتب هذه المعلومه الهامه جدا شفوي. It is mainly diagnosed clinically by history. Investigations are only confirmatory. مش كده عايزك تكتب الكلمة دي الله يخليك. It is mainly diagnosed the patellus internal os mainly diagnosed clinically by history. Comma. Investigations are only confirmatory. وإيه بقى يا دكتور الـ investigations اللي احنا بنتكلم عليهم دول؟ والله انت اللي عارف، انت اللي عارف ان انا عندي حضرتك نوعين من الـ investigations ملهمش تالت. شباب لو العيانة حامل ما اقدرش اعمل غير حاجة اسمها الترا ايه؟ الترا ساوند. ولو العيانة مش حامل بعمل حاجتين، يا هيستور سالبنجوغرافي يا استروسكوب. فاكرين هذا الكلام؟ يلا نطبق هذا الكلام، يلا نطبق هذا الكلام. لو العيانة حامل يا دكتور ايه الانفستيجيشن اللي هعمله؟ لو العيانة يا دكتور حامل هروح حضرتك عامل الترا ساوند. بس والله العظيم جدع اللي يقول لي انهي الترا ساوند الادق اللي يجيب لي هذه المقاسات؟ هايل. ايه ده؟ يبدأ انت تفهم ناس معايا. ايه يا دكتور؟ ترانس فاجينال الترا ساوند. بيتحط البروب عندي بالمنظر ده في الفاجينا. شايفين بيتحط البروب بتاع ترانس فاجينال الترا ساوند هنا؟ عارفين شايفين بيعمل ايه؟ بيجيب مساحه محدوده. ده بيجيب كام سنتي؟ ده دوك ال 2.5 سنتي دول بتاع 3 4 سنتي. بيجيب مساحه محدوده، لكن هذه المساحه المحدوده بيجيبها بمنتهى الايه؟ الدقه. دقيق لكن على حساب مين؟ الحد. وانت مش عايز تجيب تفاصيل كتير، انت يا دوبك عايز تجيب مين؟ السيرفكس. عايز تكتشف عندي ان السيرفكس الطول الامثل 2.5 ل 3 سنتي، والعرض الامثل 1 سنتيمتر. انت يا دكتور هتعمل السونار مره واحده ولا سيريالي؟ سيريال يا دكتور. يبقى هيتعمل ترانس فاجينال، والنقطه الثانيه هيتعمل سيريالي. الحق بقى. العيانه عندي على 14 اسبوع كان عنق الرحم 2.5، والرحم عندي الدايلاتيشن والعرض بتاعه سنتي عادي. على الاسبوع ال 18 بقى عندي حضرتك بالطول 2 سنتي، وبقى العرض سنتي و2 من 10. امور بتبوظ. على الاسبوع ال 22 بالطول بقى سنتي وربع، والعرض يا دكتور بقى 2 سنتي. الامور كده بتتحسن ولا بتبوظ؟ واحنا بنكتشف هذا الموضوع لاجداد. بنكتشف ازاي يا دكتور؟ اما انت بتتابع سيريالي بيحصل جراديوال انكريز ان ويدث يعني دايلاتيشن، وجراديوال ديكريز ان لانس يعني ايه؟ يعني افيسمنت. انا ممكن عندي اشخص الموضوع ده بمين؟ بالترانس فاجينال الترا ساوند. بس لما احنا قلنا هذا الكلام، قلنا هذا الكلام، ايه اللي حصل؟ حصل حاجه ليله الادب جدا. ايه هي يا دكتور؟ جم عندي دكاتره كتار جدا، اي واحده حامل يروح متابعها بمين؟ بالسونار. انهي سونار؟ مهبلي. اولا ده غلط. اولا ان واحده حامل تبقى طبيعيه جدا لاول مره في حياتها برايم جرافدا تدخل كل شويه بروب فاجينا اللي فيها بالمنظر ده، كلام ملوش لازمه، كلام ملوش ايفيدنس. عارفين الموضوع ده؟ طب دلوقتي اسمه الطب بالايه؟ بالاسناد. يعني ايه الطب بالاسناد؟ ايفيدنس بيست ميديسن. طب وزمان كان اسمه طب الغابات، جنجل ميديسن. انما دلوقتي الطب المبني على الايه؟ على الحقائق. والحقائق حقيقه قالت ايه؟ هي قالت اما الدكاتره جم يتابعوا بالسونار، شوفوا بيسرحوا بالستات ازاي؟ ماما الحقي السيرفكس عمال طوله يقل 2 ونص بقى 2 بقى سنتي ونص بقى سنتي. الحقي السيرفكس عمال بيوسع، كان عرضه حضرتك سنتي بقى سنتي ونص بقى 2 سنتي. انا عايز اعمل لك ايه؟ سيركلاج. لا دي قله ادب، وقله الادب دي بقينا بنشوفها كتير قوي يا جماعه. ما شخصش الباتلس اس غير بناء على هيستوري. هيستوري ما ينفعش تعمل سونار وتقول ان مقاسات السيرفكس بتتغير واعمل سيركلاج سيمبلي، لان مش كل الحوامل زي بعض. سيمبلي لان لو جبنا الافيدنس بيست ميديسن وتابعت 100,000 واحده ست حامل، هلاقي في معظمهم السيرفكس عمال بيقل والسيرفكس عمال بيوسع، وبيحصل حاجه ولا ما بيحصلش؟ ما بيحصلش حاجه. انما الدكاتره في مصر عايزين ياخدوا ايه؟ فلوس. في حاجه اسمها شغل ايه؟ شغل سوق. يجي حضرتك ويعمل عليها عمليه ربط على عنق الرحم بايه يا دكتور؟ بابره وفتله. عارف يعني ايه ابره وفتله؟ ابره وانت شغال تعور، والفتله اللي هتبقى متسابه حوالين السيرفكس زي الحزام تبقى تعمل ايه؟ فورم بادي، تعمل ايه؟ الريتيشن. يبقى دي يا دكتور عمليه سهله اه، لكن ليها ايتس كومبليكيشنز. ابره وفتله، ما تكتبش حاجه طبعا، لسه ما تلاقيش حاجه، ما تستسهلهاش. بس انا اقول لك دلوقتي ايه اللي بيحصل في مصر. ماشي يا دكتور. يبقى انفستيجيشنز نو نيد، كونفيرماتوري على عيني وعلى راسي، بس التشخيص اساسا بالهيستوري. طب واللي مش حامل يا دكتور بيشخصوا ازاي اللي مش حامل؟ ما احنا اتفقنا بقى يا جماعه، اتفقنا عندي ان السيرفكس ده عباره عن مين؟ عباره يا دكتور عن بوابه. وقلت لك قبل كده مليون مره ان البواب مسؤول بس على اللي بيطلع له مرض ولا اللي داخلين وخارجين؟ داخلين وخارجين. فقال لك امتى تعرف ان البوابه اهبل؟ امتى تعرف ان البوابه واسعه؟ اللي داخلين تخش بسهوله واللي خارجين يطلعوا بسهوله. احنا دلوقتي هندخل حاجات وايه؟ ونطلع حاجات ونلاقي الموضوع ايه؟ ايزي. ماشي يا دكتور. اوكي. غير الحامل بنعملها ايه يا دكتور؟ بنروح مدخلين اشعه بالصبغه. حد عارف الاشعه بالصبغه دي اسمها ايه؟ هيسترو سلفنجوجرافي. برافو عليك. دخل كده الصبغه من هنا اهي اهي اهي اهي بالمنظر ده. وايه الاخبار؟ تروح ماليه عندي الدنيا لغايه كده اسمها هيسترو. امال ليه اسمها سلفنجيو؟ ايه يا دكتور؟ وبعدين تروح رايحه فين كمان؟ في تيوب. معنى كده ان شكلها الصبغه دي هتشخص لنا الانوماليز بتاعه الرحم والايه كمان؟ والانابيب. المنظر ده يا جماعه، اما اشوف المنظر ده يا جماعه اللي هو عامل كده اهو، شايف؟ انت بتشوف ايه يا دكتور؟ هل بتشوف المنظر ده ولا بتشوف النيجاتيف بتاعه؟ النيجاتيف بتاعه، الصبغه بقى نفسها. اه بالمنظر ده بالظبط. بالمنظر ده بالظبط. بتلاقي هنا ايه يا دكتور؟ حته داخله كده لجوه، حته داخله اللي هي دي يا دكتور، عند الانترنال اوس. دي بنسميها ايه؟ بنسميها الوسط. يعني ايه وسط؟ ويست. بنسميها ويست. طب افرض يا دكتور عندي عيانه حضرتك الوسط بتاعها مش موجود، يعني ايه يا دكتور؟ يعني الانترنال اوس عندي مش هنا اهو. امال الانترنال اوس ماله؟ باتولس، واسع. حد عارف المنظر يبقى عامل ازاي؟ شايف المنظر يبقى عامل ازاي؟ يبقى عندي عامل بالمنظر كده اهو. فين يا دكتور؟ ده المفروض هنا كان يبقى في عندي وسط، كان يبقى في عندي وسط بالمنظر ده. اه ده لو الانترنال اوس هنا. امال الانترنال اوس عندي هنا ماله؟ واسع. فالكونديشن ده بسميه ايه؟ loss of waste. فين يا دكتور الوسط؟ ما عادش موجود. بنسمي المنظر ده بسميه ايه؟ funneling. يعني ايه funneling؟ يعني نازله كده لتحت زي الايه؟ زي القمع. بسميه ايه؟ funneling. نازله لتحت عندي زي القمع. خدوا بالكم يا جماعه بالذات بتوع عين شمس، خدوا بالكم ان في امتحان في هذا الكلام، خدوا بالكم. سلايدز اشعه بالصبغه عندنا موجوده كتير. ماشي يا دكتور. يبقى الحامل سونار واللي مش حامل اشعه بالصبغه. نكتشف عندي ان الوسط الجميل اللي كان موجود عند هذه البنت الاموره، ايه اللي حصل يا دكتور؟ ما عادش عندها وسط. ايه اللي حصل؟ فانلينج. ماشي ماشي، مفيش مشاكل. طب يا دكتور والحاجات دي لها لازمه؟ يا ابني بقول لك مالهاش لازمه. يا حبيبي بقول لك ايه؟ كونفيرماتوري. ده عملوا شويه اختبارات عندي زفت. ايه الاختبارات دي يا دكتور؟ بيلعبوا بيلعبوا. يقول لك يا دكتور بوابه، والبوابه يا دكتور يقول لك ايه؟ لو البوابه عندي سهله، لو البوابه عندي هبله، يقول لك سهل جدا ان ادخل حاجه، سهل جدا ان انا اشد حاجه. جابوا دايليتور. حد عارف الدايليتور ده اسمه ايه اللي جبناه المره اللي فاتت؟ هيجر دايليتور. وقال لك هو العادي عندي بتدخل كم ملي؟ 3 ل 4. اي حاجه ابنورمال السنه دي يبقى الضعف. قال لك هات هيجر دايليتور نمره 8، هات هيستروسكوب نمرة 8. يعني ايه هيستروسكوب؟ وزاد عارفين بيخشوا بايه؟ بمنتهى البساطه وزاوت ريزيستنس. طبعا ده هبل، محدش بيعمل هذا الكلام. او يقول لك العكس، هات يا دكتور عندي بالونه البتاع الصفرة دي، عارفين اسمها ايه؟ كاستر، بوليس كاستر، ومليها هنا 1 ملليلتر. ما هو مفروض ده 3 ل 4 ملي، ما يعديش 1 ملليلتر مكعب ابدا. امتى لو شديت يعدي عندي 1 ملليلتر مكعب؟ لو ده ماله؟ لو ده يا دكتور واسع. طب يا دكتور، حكايه انك تدخل عندي حاجه اسمها هيجر دايليتور او هيستروسكوب نمره 8 ضعف النورمال، او حكايه انك تشد عندي فوليس كاستر، في حد بيعمل هذا الكلام؟ مستحيل، حتى انا شاطب عليه متهيألي، صح؟ انا جاي الكلام ده ما بيتعملش. وافرض يا سيدي ان الست دي انت كنت شاكك ان عندها ضعف في عنق الرحم، انت بالمنظر ده عملت فيه ايه لو ما كانش عندها ضعف؟ نيلته اكتر، جيب فوليس كاستر وتمليها 1 ملي وتحاول تشد تشد تشد تاك، رحت مطرقعه اكتر. او بتدخل هيجر دايليتور، اخترت نمره 8، المفروض العادي اللي بيخش نمره 4 3 ل 4 وتاك، رحت منيلها اكتر. فانت كده بتعمل ايه؟ بتضعف، بتضعف. هتفاجئ يا جماعه الاسباب، واضي رامي يلا عشان تعمل 50 بقالي كتير ما تدكش فلوس يا حبيبي، قول لي التسع اسباب. انت عايز يا محمد ايه يا عم؟ قلة ادب يعني 50 جنيه كده يعني. طب اقول لك حاجه، بس اقول لك حاجه، طب هم تسع اسباب، السبب ب 7 جنيه هنمي لك 49 جنيه اهو، 7 في 9 ب 49. يلا قول. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 كونجنتال، ايوه 3 اوبستاتريك، و3 جاي. يلا قول. بسم الله الرحمن الرحيم. كونجنتال، ها؟ لا مش ده، عايز اسمعه ثالث حاجه. أول حاجة إن المسل فايبرز بتزيد عن 10%، تاني حاجة جاست أسوشيشن مع يوترين أنوملس، تالت حاجة ده اسمه دايوسال ستيلبسترول. يا أخي أنا عايز أبعزق فلوس، دايوسال ستيلبسترول. طب خليك معايا، خش على الأوبستاتريك كوزز. لو البيبي نازل كفالك، أشد، طيب جاوب، أشد يا فين يا فين؟ يا فرس في سنين، يا بنتوز، بنتوز. او البيبي نازل بالبريتش، بريتش اكستراكشن، او النايب عمال بايه؟ مانيوال دايلاتيشن. شيل على ثلاث عمليات داينا، اشهر حاجه كون بايوبس. كون بايوبس ده انتهاك تام لعنق الرحم، بقول لك حاجه بشعه جدا. او عمليه ثانيه لو البورش فاجينالس طويل بسميها ايه؟ هاي اسكيوتيشن. او فاضل حاجه، او دي نسيت ان انا اعمل اكسسيف رابيد ايه؟ ولا انت كويس اهو، امال ليه تقديراتك بتقع كل سنه؟ انت كويس اهو، يبقى ايه الاخبار يا دكتور؟ يبقى انت ما تجيش كل الاسباب اللي بتبوظ الدنيا دي وتعمل انفستيجيشن لايك ات. وعموما يا جماعه التشخيص سهل جدا باي هيستوري، ذير از نو نيد انفستيجيشن. ولا ما فيش؟ مش نيد. ولو واحده قالت لي هذا الهيستوري الموحي، اقول لها بمنتهى البساطه يا ماما الحمل الجاي ان شاء الله اركب لك حزام على عنق الرحم بتاعك اسمه ايه؟ اسمه سيركلاش. ده لو حامل. امال لو مش حامل كاتب لك عمليه غريبه جدا، حد يحاول يقراها؟ حد يحاول ينطقها؟ تراكيولورافي. حد يقدر يحشش تفسيرها ايه زي ما انا حششته من غير ما حدش يقول لي؟ رافي جايه من كلمه ايه؟ رفه، زي عمليات الهرنيا اسمها ايه؟ هرنيورافي، هرنيورافي. طب تراكيلو دي جايه منين؟ اهو بص هنا، ده اسمه ايه؟ سيرفايكال ريجن، والكنال اللي موجوده جواه اسمها ايه؟ تراكيا. اي سيرفكس، ما ده السيرفكس بتاعنا، اي سيرفايكال ريجن الماسوره اللي جواه، القصب اللي جواه اسمها ايه؟ تراكيا. ففعلا يا جماعه الست دي لو عندي قطع هنا اهو وعايز اعمل عمليه فيها وهي جاينه علشان ارجع الكنال دي لشكلها الجميل، ارجع القصبه التراكيه لشكل، العمليه يبقى اسمها ايه؟ رفع التراكيه، اسمها ايه؟ تراكيولورف. لكن عموما يا رجاله ما بتتعملش، احنا بنستنى اما الست تحمل ونعمل عمليه عليها، عمليه اسمها ايه؟ عليها اسمها سيركلاج. بس عندي مشكله كبيره قوي يا رجاله. ايه هي؟ ان عندي ربنا سبحانه وتعالى عندي مقوي مين في السيرفكس؟ اكسترنال اس ولا الانترنال؟ ان اي ام ا جود اوبزرفر، وبشوف ربنا بيعمل ايه، وكل اللي بعمله ان انا بحاول اقلد الايه؟ اقلد الطبيعه. طب وايه المشكله يا دكتور عندك لما تيجي تحط حزام هنا؟ مشكله لما اجي احط الحزام بتاعي ان انا ايديا مواصله من الفاجينا، هربطه على الاكسترنال اس ولا على الانترنال؟ اكسترنال هيبقى وحش ولا اي كلام؟ اي كلام. وكل لما اطلع عندي بالربطه بتاعتي لفوق كل ما الموضوع هيبقى ايه؟ احسن. لدرجة والله العظيم يبقى مفتكس ولا انا مش هديك 50 جنيه انت تستثمر فلوسك معايا 50 يبقوا 100 يبقوا 200 والله العظيم لدرجة ان احسن عملية لو عايز تحط الحزام بتاعك بجد على الانترنال بوس ده انا مش هعمله من الباجاين ده انا هضطر افتح مين الابدومن لابراتهم يبرجوا عليه ايه ده معنى كده ان في عندي كم نوع من السيركلاج اثنين واحد ممكن يتعمل من الفاجينا واحد ممكن يتعمل من ايه ابدومنال اقول لك الايه قال في عندي نوعين من الرد على عنق الرحم عارف زي ايه بالظبط يا عمرو عبد الوهاب ده الحزام البنطلون بيقع منك ان بيستنبك منك هتعمل ايه فيه بتلبس حزام وايه وتقرطه بس وده اللي انا اقوله لك بس دي لجنه شفوي كبيره جدا لان واضح ان عندي شويه ايه شويه عمليات واول عمليه واسهل عمليه مكتوبه عندك اسمها ايه ماكدونالد وفي اسهل من كده ده الامريكان ده تاليف امريكا على فكره يا جماعه اللي ناوي يسافر يدفع لامريكا انجلترا وفرنسا دول معقدين والمانيا والبلاد دي انما امريكا دايما تلاقي عندهم حاجه اللي اسمها السهل الايه ممتنع تحفه اكتب جنب الماكدونالد اوبريشن الاسهل والاشيع ايه حكايه يا دكتور ماكدونالد ايه حكايه الماكدونالد سيركلاج ازاي بيحط عندي ربط على عنق الرحم معلش تعالى يا احمد سعيد كده لا انا مبهدلك استنيني معايا تعالى احمد سعيد انا دلوقتي هعمل عمليه فين من هنا اهو منين من الفاجينا ماشي تعالى اقف هنا لا يعني وريني الابتسامه الحلوه مش معقول يعني هذا التجاهل يعني عملت ايه يا دكتور هتخش عندك بالابره والفتله بتاعتك وكل اللي بيحصل ايه كل اللي بيحصل بتاخد غرزه مش اكتر من كده بتاخد غرزه وايه يا دكتور وبعدين بتروح ايه مطلعها عندي وبعدين بتعمل ايه تاني بتاخد انظر غرزه البتاع دي ينفع ناكلها بعد كده بناخد انظر ايه انظر مين غرزه شفت يا كانك بتعمل عرق لمين للحزام ما هي لا انت هتلف العينه معايا هو العينه احنا بنعمل لها هتكلم الزبونه انت هتعملها لي كده لا العينه سيب العينه ثابته زي ما هي تمام هيفضل ايه اقعد غرز على فكره انا باخد تقريبا كام غرزه باخد تقريبا اربع غرز بتخش عندي في التيشوز اللي موجوده بتاعت السيرفكس اللي موجود عندي والاخبار وبتطلع من الناحيه الثانيه وفي الاخر يا دكتور بيبقى عندك ايه اهو الاخر بيبقى عندك فتلتين مدلدلين من تحت بتروح عامل ايه بقى رابط على قد ما تقدر عارف زي مين بالظبط عارف صوره المال تسمعها عايز اسمها بيرس سترينج سوتشر حد جاب لخطيبته هديه خاتم ان شاء الله فالصو يبقى جاي كده في بتاع قطيفه وليه كده خيط من فوق دي اسمها بيرس سترينج كان عندنا واحنا عيال صغيرين في السندوتشات ماشي ادعي بالعلام بره كيس والاستك بتاعه من فوق ايه واتقرط عليه دي اسمها ايه اقرا كده بيرس سترينج معلش احنا ساعتها بقول لك بيتاخد قد ايه بيتاخد اربعه بيرس سترينج سوتشرز بس كاتب عندك حاجه غريبه جدا اربعه بايتس ويز بيرس سترينج سوتشر اسمهم نايلون او مرسريد مش مهم نايلون ده اسمه نايلون تيب عارفين يعني ايه تيب شريط ما بيبقاش خيط بيبقى شريط تخين شكل ابن الذين ده ما يسيب الشريط دلوقتي ده شكله عادي ولا يعمل الريتيشن ده موضوع ده بيقول لك ايه بقى تيكن اراوند ذا هايست بورشن اوف ذا بورش فاجينالس ليه انت غصب عنك بتعمله طالما من الفاجينا في السوبر فاجينال بارت اوف بورش فاجينالس تحاول علشان تقرب ناحيه النيتشر تحاول من الانترنال اوس انك تبقى ايه اعلى ما يبقى اكيد الكل كتب واي ليه باخده في اعلى نقطه عندي to be nearer to the internal os simply to be nearer to the internal os بمنتهى البساطه to be nearer to the internal os بمنتهى البساطه واقول لكم على حاجه تبص عليها عندك على الرسم الشمال حاجه غريبه جدا على الرسم الشمال يقول لك الراجل ده هو بياخد الغرز وانا باخد غرز بتحريص جدا ما جه حريص ان ما عورش الساعه 3 والساعه 9 والله جامد اللي يقول لي ليه طب انتوا جامدين اهو اكتب جنب الرسمه اللي على الشمال ليه افويد اللي على الشمال ماشي افويد الساعه 3 والساعه 9 ليه تو افويد انجري اوف ذا برانشز اوف ذا ترانك ارتري تمام to avoid injury of the branches of the trunk arteries. إنه ماشيين على الساعة كام والساعة كام؟ 3:09. وبعدين عملت كاتب عندكم حاجة غريبة جدا، بيقول لك يا دكتور إن الفيتال they are left long. أنا بقصهم طبعا بقصهم، بس ما بقصهمش على عقدة. يعني بسيب كده طرف طويل سنة. والله جدع بيقول لي ليه؟ علشان يا دكتور اكيد في واحد جه يركب الحزام، اكيد علشان الست تولد هيجي واحد يعمل ايه فيه؟ يفكه. طب واللي يفكه ده عمل له ايه؟ لازم اسيبه ايه؟ طويل سنه. عشان يا دكتور لو كان يا دوبك على عقده، لعلمك التيشرز هتكبر مع الحمل والعقده دي ايه؟ هتخش لجوه ومش هتشوفها. يبقى عشان كده لازم يتساب طويل. لا وبيقول لك ايه؟ بيتساب دايما عند البوستير الفورنكس زي ما انا عملت على فكره. ليه؟ ده بقى معلم اللي يقوله. عشان فين اوسع؟ فين اوسع حاجه؟ فين اوسع فورنكس؟ سير فورنكس. اسال افرض انا اللي ركبت يا سيدي السيركلاش، لكن دي احمد سعيد هو اللي هيشيله بعد كده، فما اشيله انا هرخم عليه ولا اسهل له الامور؟ اما يخش يحط المقص بتاعه ويشيله احط له فورنكس واسع اللي هو مين؟ بستير. مش كده وبس، ده اتفاق عالمي. يعني ايه اتفاق عالمي؟ اتفاق عالمي ان لازم الغرزه في الاخر تتساب ناحيه مين؟ بستير فورنكس. مش هيجي بقى هو حضرتك قبل الولاده ويجي يدور بقى ويعزم عليه بسم الله الله اكبر بس يا ترى حط العقده فين؟ ايه يروح ايه؟ لا لا، ده اتفاق عالمي ان هي موجوده فين؟ بستيرلي. عشان يجي بمنتهى البساطه بعد كده وقت اللزوم ويبتدي ايه؟ يلا مش هينفع. شفت؟ شدها بايه؟ شدها عندي بمنتهى البساطه. ماشي يا عم الدكتور. دي العمليه على فكره الاسهل، مش الاسهل وبس والاشيع، لكن فيها مشكله كبيره جدا. عارفين مين؟ دقيقة ولا مش دقيقة؟ لا مش دقيقة، علشان على البورشو ايه؟ فاجينالس. ده انا ممكن اطلع يا دكتور اعلى من كده. بس اقول لك على مشكلة كبيرة جدا. ايه يا دكتور اللي موجود على الانتيريور بوردر بتاع الفاجينا؟ ايه الاستراكشر البشاورة ده؟ حاجة اسمها الايه؟ البلادر. فواحد تاني ابن لذينة اسمه شروتكار، راجل هندي معقد اللي ماشيين حافيين دول، قال لك ايه يا دكتور؟ قال لك هعمل عمليه اسمها موديفايد شروتكار، هعلى عندي بمستوى الغرزه لفوق اكتر، هعلى لفوق اكتر. بس في عندي مشكله كبيره قوي، ان مين نايم على الانتيرو وورد بتاع الفاجينا؟ البلادر. فكان لازم يدسكت مين لفوق؟ يدسكت البلادر. على فكره انت مالكش دعوه باي تفاصيل سيرجيكال، واللي انا كاتبه ده مش تفاصيل، ده انا كاتب سطرين على كل حاجه، مفيش تفاصيل. يعني ما تجيش تقول لي هسلك البلادر ازاي؟ اسلكها من هنا، انت مالكش دعوه. المشرط بتاعنا وافضل اسلكها من هنا وافضل ازق ازق ازق البلادر لغايه اما ايه؟ تتزق معايا. ليه بفضل اسلك البلادر لفوق؟ علشان اقدر عندي ابقى مور نير تو ذا انترنال اوس. فالموديفايد شورت كارد عايزك تكتب جنبها كلمتين، عارف ايه؟ الادق. لكن الايه؟ الاصعب. الاصعب. الادق. لكن ايه يا دكتور؟ الاصعب. تمام؟ الادق لانه طلع لفوق، لكن ما لقش ازاي كل الحوارات دي هتقلب شكل دلوقتي حالا، لكن ايه؟ الاصعب. عارف اصعب ليه؟ لان في حاجه جديده ممكن تتعور معايا دلوقتي. اللي بيسلكها لفوق دي اللي هي مين؟ البلادر. البلادر يتعور معايا، ودي مشكله كبيره جدا. بس ملاحظين حاجه يا جماعه؟ شايف نسبه نجاح الموديفايد شورت كار كام في المية؟ 70. طب ونسبه نجاح المجنولد كام في المية؟ 70 برضه. هي ايه رايك؟ تعمل مين؟ عشان ايه؟ اسهل. هو ده اللي بيحصل فعلا، وكلنا بنعمل ماكدونالد فعلا، لان الماكدونالد دول الامريكان دول دايما ايه؟ سهلين، مش مشاكل. طالما نفس نسبه النجاح انت غاوي عقد ومشاكل ولا ايه؟ طب وايه الاخبار يا دكتور؟ العمليه دي نستسهلها ولا نستصعبها؟ شفت ان هي سهله ولا لا؟ لا لا لا، ده ليها كومبليكيشنز يا دكتور. وجدع اللي يقول لي الكومبليكيشنز دي ناتجه عن ايه وناتجه عن ايه؟ ناتجه ان انا اشتغلت بابره وايه؟ ابره وفتله. ابره تعور وفتله تعمل الريتيش. عشان كده لو جيت قريت المربع الغريب اللي انا حاطه ده، كاتب لك ان عندي certain specific indications، مش اي هرتله. indications يعني ايه يا دكتور؟ هم ثلاثه indication. اول indication يا دكتور باترس internal اس اللي انا بتكلم عليه. تاني indication يا دكتور اليوتراين انوماليز. فاكرين امبارح لما قلنا السبتم كنت بعمل له عمليه اسمها مترو ايه؟ ما بلاش. اعمل له عمليه اسمها ايه؟ ما بلاش، لان لو عملتها بيحصل ايه؟ ادهيجن واشرمان وسانيكيا، فبرضه بعمل لها ايه؟ سيركلاج. واقول للواد غصب عنك يا ابن اللذين اقعد هنا غصب عنك. امال ايه يا دكتور اللي بيحصل في السوق؟ ايه يا دكتور اللي بيحصل في السوق؟ مسخره. ايه المسخره دي يا دكتور؟ عارفين يا جماعه بيتعمل السيركلاج على مين؟ على اي واحده برايم جرافيتي. يعني ايه برايم جرافيتي؟ برايم جرافيتي يعني ايه يا دكتور على برايم جرافيتي؟ يعني واحده جايه حامل لاول مره والدكتور المفتري بيتابعها في ايه؟ ترانس فاجينال اولترا ساوند، ده ممنوع. فابتدى عندي يشوف مقاسات عنق الرحم ايه بتتغير، ده عادي. فاقنعه ان هو يعمل ايه؟ سيركلاج. ده نصاب، ده عايز ياخد ايه؟ عايز ياخد فلوس. انا ما بعملش سيركلاج غير لو عندي مين؟ باتل سنتينال اوس، او عندي مين؟ يوتراين انوماليز. ده انا اقول لكم على نصبايه ثانيه كبيره جدا معموله عندي حضرتك في ستات كتيره، اختك وبنت خالتك وانت مش دريان. وارجع اقول لها، عارفين السيركلاج في مصر بيتعمل على مين؟ على اي واحده فرقه بلس 1. يعني ايه فرقه بلس 1؟ مسقطه كم مره؟ ويا ريت مسقطه في اسبوع معين، دي مسقطه في الاسبوع السابع. ده منتهي الجهل. قصدي اشهر حاجه، اشهر ابورشن اسمه سبونتينيوس ابورشن، واشهر سبب لكم كونجنتال ايه؟ وكونجنتال انوماليز بيسقطوا السكند ولا فيرست؟ فتيجي واحده غلبانه جدا بنت خالتي، ودي قصه حقيقيه، سقطت مره وفي الاسبوع السابع جه الدكتور ابن الحلال قال لها طالما سقطتي لازم اعمل عليك عمليه اسمها ايه؟ ربط على عنق الرحم. ده نصب. اولا الهابيتيوال ابورشن بيبقوا بعد كم مره؟ او بعد مرتين لو احنا مستعجلين. ثانيا لازم يبقى عندي سواء لوكال كوزز او يوتران كوزز، كلها بتبقى بعد ايه؟ اسبوع ال 12. لما شفت النصب اللي بيحصل في مصر، عارف اخر نصبات بتحصل في ايه؟ في اي واحده تبقى حامل في توأم. وانا كاتب لك توأم ولا تريبلت؟ كاتب لك تريبلت. توأم. طب والتوائم مالهم يا دكتور؟ زادوا جدا جدا جدا في المجتمع، عشان ادويه بتعمل تنشيط على المبيض اسمها اندكشن اوف اوفيليشن. بقت مجرد سبوم. يا جماعه انا عايز اوصل لكم لحاجه بالدرس ده، والله العظيم تظن في الناس على الامتياز على التعيين في الجامعه على كل حاجه، بس مش تظن بنت خالتي ولا تظن في اختي ولا تظن في مراتي. هتلاقوا دكاتره النساء اكبر نصابه يعملوها عشان ياخدوا 500 جنيه ولا 1000 جنيه سيركلاش، ملهاش غير ثلاثه انديكيشن بس. ها؟ باتسترونوس لوكال انترين انوملس. طب وثالث حاجه؟ تريبلت. غير كده اعرف ان انت بتعامل بني ادم نصاب. غير كده يا مهاب لو عايز بجد تاخد 50 جنيه بعرقك ومش هورقتك توصلك على البيت، اخرس هون. عايز تاخدهم بعرق وشقاق، قول لي ايه الانومالي الوحيد اللوكال اللي لو عملت عليه سيركلاج يبقى انت نفخت العينه. يبقى انت نفخت العينه. هايل هايل ان يكون عندي اليوترس راجع لورا. ومين؟ ولازم، لان انت لو عملت عليه سيركلاج من هنا يبقى مقفول عليه من فوق، وانت قفلت عليه من هنا من تحت. ملوش حل غير البيبي اللي عمال يكبر يكبر انه يعمل ايه؟ يفرقع مين؟ فرقع الرحم. عشان كده اكتب الاونلي او نيفر تو دو سيركلاج اون فيكسد ار بي اف، كان بهاري كده موجود على جنب. نيفر تو دو سيركلاج اون فيكسد ار بي اف، عينه مسدوده من فوق وانت رايح سداه من تحت، ده يبقى مسخره. قالت اه ماشي يا دكتور، حفظت ان هم ثلاثه انديكيشنز الشفوي. طيب السؤال الثاني، خلاص عرفت ان هي العينه دي باتي ستيرونوس بعمله، هعمل لها الربط امتى؟ انا كاتب عندك بيل الاسبوع كام وكام في الحمل؟ 12 ل 14. طيب اشمعنى؟ اشمعنى الوقت ده؟ هو علم بالذات على ال 12، يعني احنا معظمنا بنعمله على ال 12. اشمعنى؟ جرى اللي يقول لي اشمعنى الاسبوع ال 12؟ لان فعلا المصيبه ما بتحصلش الا ايه؟ كريم. امتى البيبي هيأوكيباي الهول يوتران كافيتي؟ على الاسبوع ال 12. يبقى انا ما عملوش غير على الاسبوع ال 12. طب في في عيون اهي مفنجله وفي اسئله عايزه تنط اهي، قولها لي. طب ليه يا دكتور شمال لازم استنى يعني الاسبوع 12؟ ما عمله قبل كده صحيح. عمله على فكره عملناه قبل كده وكان مسخره يا عمرو. حصل ماساه، جبت عيانه وباتر ستيرنوس وعملت لها على الاسبوع الثامن. عارف ايه اللي حصل؟ جه البيبي على الاسبوع التاسع ومات او سقط من عند الله عادي. مش نسبه الفيرست ترايمستيريك ابورشن عاليه؟ وعاد الناس ممكن تسقط عادي؟ تسقط عادي. يبقى انت ما تعملش سيركلاج غير اما تضمن انك عديت الفتره الخطره في حياتك اللي هي كام؟ اول 3 اشهر بيسقطوا فيه، خصوصا ان عمر ما يحصل عندك باثولوجي الا بعد الاسبوع كام؟ 12. يبقى عرفت ليه قبليه لا؟ عرفت ليه اكتب كده او لو عايز تكتب يعني ليه قبليه لا؟ بيكوز فيرست ترايمستيريك ابورشن ار فيري فيري كومن. دكتور معلش انا اكتشفت البيشنت وهي مش بريجنت. هايل، عملها عمليه اسمها تراكيولوجي. حلو حلو منك على قد سنك. حلو حلو حلو. يبقى اكتشفت العيانه عندي وهي مش بريدن، عملها تريكلور. طب لو هي حامل هعملها مين؟ سيركلاش. هعملها الاسبوع كام؟ 12. ليه مش قبل كده يا دكتور؟ عشان انستنس فيرست ترمستيريك ابورشن عندي مين؟ عاليه. يبقى هاجي كده زي ما انا عملت هنا بالظبط. على فكره عايز منكم واحد متبرع، عشان عايزكم بعد الحصه الناس اللي ناويه تاخد جراحه يجي يوريني ايده عامله ازاي وبيعرف ياخد برز ولا لا. عشان في ناس لما بتمسك ابره بتلاقيهم عاملين كده، يعني ايه؟ يجيبوا العيانه من اولها لاخرها، واخد بالك؟ فانت لازم اليك سيرتن كرايتيريا عشان تعرف انت هتعرف تشتغل جراح ولا الدنيا ايه؟ ولا الدنيا هتبوظ منك. ده اساسا عايز اقول لك ان قفله وفكه البتاع ده صعبه. شايف انا بفك ازاي ببساطه؟ طب يلا امسكوا وفكوا بصباعينك كده زي ما انا بعمل. حاول ما تعرفش تفكوا بقى. الله اكبر الله اكبر. هايل هايل هايل. انت بتبعده سنه تبعده سنه. يعني انت لو فضلت تعمل كده للصبح مش هينفع، انما انت مش شايف بتبعده كده سنه. استناني في البريك ومسكك البتاع دي وتعمل عمليه سيركلاج. انت دلوقتي وانت سبت سايب ايه؟ خيط بيعمل ايه؟ فورم بادي. الله العظيم جدع موت اللي يقول لي ايه عندي الثيرابي اللي هيتاخد بعد الخيط؟ هو مكتوب عندك بس عايز تقولوا لي من دماغك. ده حاجه ايرتنت. فهد العيانه تو دواس انتي بروستاجلاندين بروجستيرون. مش الحاجات اللي بتهدي يا جماعه زي الفلاتن ابورش، مش الحاجات اللي بتهدي. This is a must. انتي بروستاجلاندين ويا جماعه وبروجستيرون. طب اديها بروفلاكتيك انتي بايوتيك خوفا من حدوث ايه؟ فكش. برافو عليك برافو عليك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هتطرح كده ان هي عمليه سهله ولا صعبه؟ ليها مشاكل. ده انت ممكن تعملها على بنت خالتي اللي هي جايه لك برايم جراف ده يا مفتري، والسيركلاش ده نفسه هو اللي يخليها ايه؟ تسقط. لانه ايه؟ ارتمت. لازم ادي انتي بروستاجلاندين ولازم ادي بروجسترون ولازم ادي بروفلاكتيك مين؟ انتي مش شايف. وخصوصا انك سايب فتله قصيره ولا طويله؟ طويله. تجيب لك يا دكتور اورجانيزم كده وتطلع فوق، انت مش شايف فتله اذا انت سايب خيط، سايب تيب تيب شريط اسمه نايلون تيب. طب عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، اللي ركب الحزام ده على الاسبوع ال 12 مش هيجي وقت عنده يفكه؟ طب جاله اللي يقول لي بقى هيفكه امتى؟ وقت الايه بقى؟ لا لا لا يمكن تستنى الوقت الولاده. عارف ليه؟ افرض الخيط اللي انت حاطه، وافرض ان الست دي ايه؟ ساكنه في المرج. انت عارف الستات معظمهم بيطلقوا على امتى؟ وقت اذان الفجر، على الساعه 4 الفجر. عارف العيانه دي هتجيلك امتى الدمرداش؟ على الساعه 6 وثلث. قول لي اشمعنى الساعه 6 وثلث؟ اصل انا كنت نايم وعارف، عشان اول مترو انفاق بيتحرك من المرج بيوصل عند الدمرداش على الساعه 6 وثلث. طب وايه اللي حصل يا دكتور في الساعتين دول؟ عماله تطلق تطلق تطلق وانت فوت لها سكه من تحت ولا قافش عليها؟ وانت عارف المثل البلدي يقول لك ايه؟ الطاقه لا تستحدث ولا تستنفس من عدم. لازم الطاقه تروح لحته. لو الطاقه انت قافش عليها من تحت ايه اللي هيحصل؟ بوم. ايه اللي هيحصل؟ فرقعه. عشان كده يا دكتور لازم عندي تفك السيركلاش وقت الولاده ولا قبل الولاده؟ قبل الولاده باسبوع اسبوعين. مع العلم ان محدش عارف امتى تاريخ الولاده. مش كده كاتب لك اباوت الاسبوع ال 37؟ تقريبا معظمنا بيفك على الاسبوع الايه؟ على الاسبوع ال 37. وعلى فكره يا جماعه ده اللي حصل عندي بالظبط. ايه اللي حصل عندي؟ انا احكي لك قصه عندي من الواقع. ايه اللي حصل؟ جت عيانه ورحت يا دكتور عمل لها سيركلاج على الاسبوع ال 12، وايه اللي حصل؟ وراحت يا دكتور جايه اوبا جت على الاسبوع ال 18 وجايه تقول لي بطن يا دكتور مغص مغص مغص، حاسه بحاجه هتفرتكني، اسيب السيركلاج ولا افكه؟ امر لله لازم ايه؟ افك. خدت بالك من الموضوع ده؟ يعني الحزام مش شرط ان هو يفضل يتحط، لو جت بتمغص في اي وقت هتضطر ايه؟ تفك، والا الرحم ايه؟ يفرقع. وجوزها قاعد جنبي عمال بيعيط يقول لي يا دكتور كده كده يا دكتور محمد ده فعلك سرعتني ونص في الكاش واستشاره وفي الاخر مراتي تسقط. معلش ربنا يعوض الحمل الجاي باذن الله. والحمل الجاي رحت عملت له انذر سيركلاج، وايه اللي حصل في الحمل اللي بعديه؟ سقطت. ربنا يعوض الحمل الجاي باذن الله. فجاء الحمل الجاي وقال لي بقول لك يا دكتور ما تشتغل بقى عدل بقى، ما تحط السيركلاج عندي صح. قلت له حاضر، بس ده هيتطلب ان هي تحجز في المستشفى وتعمل عمليه جباره. هتضطر ان انا لو عايز احط السيركلاج صح اعمله من تحت ولا من فوق؟ من فوق. هضطر ان انا عندي افتح الابدومن واعمل سيركلاج. اول مره تسمع عنه اسمه ايه؟ ابدومنال سيركلاش. اخبارها يا دكتور؟ فعلا بنفتح البطن لابروتومي ونحط رابطه بالمنظر ده؟ طبعا. طب عايز اقول لك حاجه جدع، اللي يقول لي بقى هذا الابدومنال سيركلاش حطيته بسهوله ولا لما غلطت؟ وده الانديكيشن بتاعه، هو ادق حاجه لانه على اعلى مستوى، لكن ما تستسهلش هذه العمليه، ما بحطوش بس الا ايه افتر مالتيبل ريبيتد فيلير اوف فاجينال سيركلاش، لما يكون غلب حماري ثلاث اربع مرات وفشل، او انا نيتي خير جاي اعمل عندي فاجينال سيركلاش ما لقيتش من اساسه برش، وايه برش ازاي اتدمرت من دكتوره سيده كانت عامله لها ربط الحمل اللي فات اتدمرتها، ما تفهمش حاجه، او هي مولوده وراثيا بعيب خلقي ما عندهاش ايه برشو فاجينالس، ساعتها بس انا يبقى الابدومنال سيركلاش ده عادي وسهل ولا المضطر؟ اكتب جنبي ايه؟ المضطر. مضطر مش سهل ده، فقط بس يا دكتور اما تبقى ايه؟ اما تبقى مضطر اضطرارا انك تركبه. بس عايز اقول لك حاجه بقى، جدع موت اللي يقول لي ابدومنال سيركلاش هيتفك امتى؟ وقت نفس الكلام، وقت الولاده ولا قبل الولاده باسبوع اسبوعين؟ تفكش خالص. تخيل ان انا جيت مره فتحت بطنها والعيانه متبنجه وركبته، ادي اول مره اتفتح بطنها. وبعد كده جيت يا دكتور على الاسبوع ال 36 فتحت بطنها تاني علشان ايه؟ افكه. وبعدين بعديها باسبوعين ابتدت تطلق دخلت في ولاده، ولاي سبب من الاسباب الولاده قلبت ايه؟ قيصريه. يبقى عشان نجيب حته العيل ده فتح بطنها كم مره؟ ما ركبناها سوست احسن بقى وكل شيء. إيه عيل بثلاث فتحات محرم جدا، هو بيتركب يا دكتور وبيتساب. معنى كده ان الست دي حتما ولابد ان تولد باي سيزيريان سكشن، اند ذيس اي بيج مشكله. عارف مشكله ليه؟ افرض ان الست دي جت على الاسبوع ال 24 دكتور بطني مغص مش مستحمله، سقط. للاسف ملهاش غير حل واحد، ان نعمل السيزيريان سكشن اللي قبل الاسبوع ال 28 اللي اسمها ايه؟ استروت. وانا كاتب لك ان ذيس از جريت ديسادفانتج. واي؟ لان استروتومي ده سكار اخباره ايه؟ فيري فيري ويك سكار. مش كده ما تستسهلش الابدومنال سيركلاش، ما تعملش غير على مين؟ على سبيسيفيك انديكيشنز عندي. فشلت كذا مره بالفاجينال سيركلاش او مش لاقي البورش فاجينالس فغصب عني اعمله. بس اقول لكم على سؤال شافه دايما بيتسال، ايه يا جماعه الحمل الجاي العينه اللي بقى اللي عندها ابدومنال سيركلاش اتفقنا انها تولد مين؟ سيزيريان سيركل. الحمل الجاي هتركبه عند الاسبوع كام؟ مش هتركبه، هتركب وانس اند ايه؟ فور ايفر. شو بقى موت الصراصير اللي بتطلع دي، موت. شو الصراصير بقى اللي هتسال لي دلوقتي حالا في البريك؟ ايه الصراصير اللي هتسال؟ دكتور السيركلاش هيفضل موجود على طول؟ طب والدوره هتنزل على الست ازاي؟ وانا خنقتها، هو انا قفلته بضبه ومفتاح؟ ده الدوره بتنزل من فتحه انترنال اس كام ملي؟ 3 ملي. ده انت لو جبت البنايه دي وقعدت تقرف للصبح ده ممكن تقفش عن 3 ملي. دكتور هي فين سيركلاش؟ هي فين الدوره؟ دكتور ولو حصل انتركورس دي ممكن تطلع تحمل؟ الحيوانات المنويه هتطلع لفوق ازاي اساسا يا دكتور؟ ولا والحيوان كم مايكرو؟ الحيوان الواحد كم مايكرو؟ 5 مايكرو. الهاب بتاعته 5 مايكرو. يعرف يطلع ولا ما يعرفش؟ وتحمل الست دي ولا ما تحملش؟ لا بلاش بقى شغل الوهم، بلاش هبه يا رسول، بلاش شغل الصراصير دي. لكن لما فاكر ان في هنا خيط معمول هيزعل لا حاجه هتنزل ولا حاجه اتقفلت بقى قرط عليها يا دكتور. ايه ده؟ كلام كتير كتير كتير كتير. ايه ده يا دكتور ده؟ ايه كل ده؟ ده كميه حوار شفوي غير طبيعي. واد نحاس اقف على حيلك. تعالى عندي اما اسالك على حاله اسمها ايه ابورشن؟ هبيتو الابورش. يلا ابو نحس رد عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. المصيبه انك ما بتتضايقش ما ده اللي ناقصني منك. يلا رد عليا. ايه الانديكيشنز عندي بتاعت السيركلاش؟ رد على الثلاثه. باتلس انترنال اوس، يوتراين انوماليز، تريبلت. طب قول لي ازاي بتشخص باتلس انترنال اوس؟ ديبندنج اون هيستوري. طب قد الهيستوري ده ماله؟ painless smooth delivery of fresh abortus preceded by spontaneous rupture of membrane. والكلام اللي حصل ده حصل in a manner descending manner. نحاس لو انت شفت patellus internal os واحده مسقطه ثلاث مرات هتعملها عمليه اسمها سيركلاج، تعرف كم نوع من السيركلاج يا نحاس؟ ثلاثه، يا اما عندي ماكدونالد، يا اما موديفايد شورت كار، يا اما مين؟ ابدومنال. برافو عليك، عارفين جاوب صح ولا ايه؟ النوعين يا فاجينال يا ابدومنال. هتقول لي انا اعمل ايه نحاس فاجينال؟ هتعمل ماكدونالد. اشمعنى نحاس؟ علشان اصعب ولا اسهل؟ اسهل. هتاخد الغرزه بتاعتك فين؟ اكتر اعلى حاجه في البورشيو فاجينالس. هتبعد عن الساعه كام والساعه كام؟ اشمعنى 3 و9؟ مش ماشي هنا اليوتراين بس، هتسيب عقدتك مدلدله في الانتيريو فورنس ولا بالسيريو فورنس؟ علشان اللي بعديها سهل جدا ان هو ايه يشيلها. قول لي كده الغرزه دي بيسموها ايه؟ بير سترينج سوتشر. طب على فكره نحاس في عمليه ادق ينفع الغرزه تبقى اعلى واسلك فيها البلادر، اسمها مين؟ موديفايد شورت كار. بس ساعتها مين ممكن يتعور معايا؟ بلادر. اللي قول لي بقى العيانه دي بالذات امتى اعمل لها ابدومينال سيركلاش؟ افتر مالتيبل ريبيتد ايه؟ فيلير. طب قول لي الابدومينال سيركلاش هيتفك عند الاسبوع كام؟ ما بيتفكش خالص. طب والست الابدومينال سيركلاش بتولد ازاي؟ امال الفاجينال سيركلاش بيتركب على الاسبوع كام؟ 12. وبيتفك امتى؟ قبل الولاده عندي باسبوع اسبوعين تقريبا. الاسبوع كام؟ 37. ايه ده؟ انتوا عرفتوا سهل الموضوع؟ ما انا حاجه بيجاوب كده شاف اخر السنه دي. اخر السنه ده ده ده دي لجنه شافوا، دي لجنه شافوا 50 درجه، انت المفروض كده تكون اخدت 50 من 50. لجنه اسمها لجنه الهابيتوال ابورش. شفت كميه الاسئله اللي عليها؟ كلها ملمومه على مين؟ على السيركلاش كلها. واخر حاجه يسالها لك يقول لك ايه يلا يا جماعه عشان ناخد بريك. اخر حاجه يقولها لك يقول لك ايه الكومبليكيشنز اللي عندي؟ كاتب لك 4 كومبليكيشن. ارجوك على 1 و2 انجري وانجري، اكتب جنب خد بين قوس واكتب بالعربي ابره. وتعالى على 3 و4 انفكشن وابورشن، واكتب جنبيهم ايه؟ فتله. والابره اتعورت والفتله تعمل الريتيشن، ابره وفتله. انا الف يعني الابره يا دكتور وانت بتاخدها تروح معوره عندي حاجه اسمها يورينر ايه؟ ده اول كيس ممكن يتعور عندي، او ممكن اعور كيس تاني يا دكتور كل ما اخدها لفوق عاليه، كيس حوالين البيبي نفسه اسمه ايه؟ امنيوتك ساك. وساعتها يحصل مين؟ رابشر ممبرين. طيب والفتله يا دكتور تعمل اريتيشن، تعمل لي انفكشن، وممكن الست دي تخش في سيبتك ايه؟ سيبتك ابورشن. سيبتك ابورشن. او حتى يا دكتور الاريتيشن ده ممكن يطلع بروستاجلاندين عندي ويخلي الست يحصل لها ايه؟ ابورشن او بريترم ليبر. طب اقول لكم على حاجه غريبه جدا، لو انا بعمل السيركلاج يا جماعه وحصل وانا بعمل رابشر اوف ممبرين، او حصل ليتر اون رابشر اوف ممبرين، اسيب السيركلاج ولا افكه؟ انا لو فكيته هتسقط. اسيب السيركلاج ولا افكه؟ طب انا بقول لك بقى دكتور ماهر مهران الله يرحمه، هتفكره؟ وزير الصحه والاسكان باين. كنت انا حضرتك بمتحن عنده في الشفوي وسالني كالاتي، قال لي ايه؟ بص يا ابو حنيس، جات لك عيانه بارا او بلس 35. قلت له ماشي، مسقطه 35 مره. ماشي يا دكتور. لا شفناه بارا او بلس 35. طب قلت له ايه الاخبار يا دكتور؟ ايه العيانه بارا او بلس 15 دي؟ ايه حكايتها؟ قال لي عامله سيركلاج يا دكتور، وجات لك دلوقتي في الاسبوع ال 24 وعندها رابشر اوف ممبرين، هتعمل ايه في التيب؟ هتسيبه ولا هتشيله؟ قلت له لا لازم اشيله. قال لي يا ابو حميد دي مسقطه 15 مره، ده انت لو شلته هتسقط، وانا على كلمه واحده لازم اشيله. يا ابو حميد ده جوزها واقف بره وبيقول دي اخر فرصه، سقطت 15 مره، لو سقطت المره دي هرمي الدبله في وشها وايه؟ هطلقها. قلت له برضو ايه؟ لازم، لان لو سبته الست دي هتموت، هتخش في ايه؟ انفكشن. انفكشن. عرفتوا بيحننوا قلبكم ازاي في الامتحان؟ يفضل يقول لك بور او بلس 19، بور او بلس 25، ولا وانس حصل رابشر اوف ممبرين تيب شود بي ريموف. وانس لقيت اي ساينز اوف انفكشن تيب شود بي ريموف. ومحدش وما يصعبش عليك كافر، ما يصعبش عليك. التيب يبقى بي ريموف، والست دي تسقط البيبي احسن بكتير ما ايه؟ احسن بكتير ما هي نفسها تموت من ايه؟ ابورشن؟ من سيبتك ابورش. ولا المصنع يفضل، لكن تظرف اللعبه، اللعبه بتتعوض، لكن المصنع ما يتعوضش ابدا. يبقى ايه الحوار ده كله يا جماعه؟ للاسف شقوا مرسوم جنبي مين؟ هيكل عظمي. تاني حاجة يا دكتور مرسوم جنبيها هيكل عظمي، المرض اللي اسمه ايه علشان نقفل بقى الدرس ده خالص؟ انتيبوسوليفيت ايه؟ انتيبوسوليفيت. خد كده نفس 3 مينتس، ناخد بريك ونرجع تاني اول صفحة في الدكتوريك، وزي ما اتجمعنا بالمعروف فرق بالمعروف. يبقى عندنا يا دكتور ان الانديوست ابورشن دي ما بتقولهاش في الاوبرتيف. ايه كده صفحة انديوست ابورشن؟ ايه ده؟ وايه الاكستراز دي يا دكتور؟ ايه اللي مكتوب صفحه 39؟ ما هو دول اكستراز، حاجات زي ده مش وقتها دلوقتي خالص، مش وقتها دلوقتي خالص. ايه اللي حصل يا دكتور عندي؟ بيقول لك البيبي جاي له بلاد ايه؟ بلاد بس اهو، ادي البيبي اللي جاي له بلاد بس. وللاسف عندي اوتو اميون ديزيز مشهور قوي اسمه ايه؟ انتي بوسفوليبيد سندروم. طلعت يا دكتور 2 انتي بودز، حد عارفهم؟ اي ال اي واي سي اي، انتي لوبس انتي كوغلان وانتي كارديولايبن انتي بودي، عندي الاثنين طلعوا. مرض مناعي اوتو اميون، محدش فاهم، محدش فاهم ازاي. عارفين يا جماعه الامراض المناعيه دي كاركترايز باي ايه اند ايه؟ ريميشن اند. يا جماعه هذا المرض الانتي بوسفوليبيد سندروم ما بيتشخصش ابدا باي انفستيجيشنز، ما بيتشخصش ابدا بهذا الكلام. امال بيتشخص ازاي يا دكتور؟ كلينيكالي يا دليله. بناء على ايه يا دكتور؟ بناء على هيستوري. ياه ايه يا دكتور ده؟ اول مره اسمع الكلام. بصوا يا جماعه في حاجه فاشله بتحصل اليومين دول، ان الطب دلوقتي اتحول الى ايه؟ تحاليل واشعه، تحاليل واشعه، وضاع مننا خالص حاجه اسمها كلينيكال ايه؟ كلينيكال سنس. والله عايز تخيب، والله مش عايز تاكل مام، والله مش عايز فلوس، خيب زي ما انت عايز. والله عايز تبقى دكتور شاطر، عايز تترجم شطارتك دي الى فلوس. خدوا بالكم يا جماعه احنا بناكل اكل عيشنا بايه؟ بشطارتنا. عايز تبقى شاطر خليك ايه؟ كلينيشيان. ابعد خالص عن مين؟ عن الانفستيجيشن. وانا افهمك ازاي؟ ازاي يا دكتور يعني ايه متشخص باي هيستوري؟ ايه يا جماعه كلمه السر اهي، كلمه السر اللي بشخص بيها عندي الانتي بوسفوليبيد سندروم اهي، ان الاحداث كلها اللي هتحصل دلوقتي هتحصل بشكل ايه؟ ريكارنت، متكرر. حط عليها مليون علامه صفراء، ريكارنت. ليه يا دكتور ريكارنت؟ لانه اوتو مين ديزيز كاركترايز باي ايه اند ايه؟ ريميشن واكسسربيشن. ريكارنت ايه يا دكتور؟ اول حاجه ريكارنت عندي ثرومبوزز بوث ارتيريال اند فينس. تفاجئ عندي ان الانتي بادي ده اهي جت مسكت في الفوسفوليبيد ممبرين هنا، فاكرين وعملت ايه في البلاد فلو؟ تيربولنس. عشان كده حصل ايه؟ ثرومبو في اي حته. فاجئ يا دكتور اوب مش شايفه ريتينال فين ثرومبوزز. فاجئ يا دكتور هيماتوريا رينال فين ثرومبوزز. فاجئ يا دكتور جنجرين في صباع الكبير ارتيريال ثرومبوزز. ريكارنت ارتيريال اند فينس ثرومبوزز بشكل ريكارنت. تاني حاجه يا دكتور ايه اللي هيحصل؟ لو الست دي يا جماعه حامل دلوقتي لو حصل ثرومبوزز جاي بلاد سبلاي للبيبي ولا لا؟ مش جايبه، يبقى هيموت. ولو الانر سلماس مات مين كمان هيموت تبعه؟ اوتر سلماس، ويفك ويقع. ابورشن، ريكارنت ابورشن. طب البيبي ده يا جماعه لو ما سقطش، لو كمل ليتر اون، تفتكر هيبقى واصل له بلاد سبلاي كويس ولا لا؟ مش واصل له، يبقى مش هينمو كويس. حد عارف يعني ايه مش هينمو كويس بالانجلش؟ اي جي ار. ولو في الوقت يا دكتور حصل عندي انترا يوتراين جروث ريستريكشن فظيع، ممكن البلاد سبلاي يقف لدرجه ان البيبي يموت. يعني ايه يموت؟ انترا يوتراين فيتال دس. على فكره يا جماعه اكتشفوا حاجه السنه دي جميله جدا من رحمه ربنا، العيال اللي بتبقى انترا يوتراين جروث ريتاردد ربنا بيخليهم ينزلوا من الست على هيئه بري تيرم ليبر بي تي ال. ليه؟ بدل ما يقعدوا جوه البطن وايه؟ ويموتوا. مش مين ارحم يا ابني على هذا البيبي من امه؟ ربنا. يقول لك بدل ما البيبي يفضل صغير صغير صغير بلاد سبلاي يقل يقل يقل، فجاه الواد يقول لك قلبي وبموت. اللي هيحصل؟ اطرده، اطرده مبكرا. يمكن حكيمه انت حلال تشوفه وتاكله. وفي فينومنا اسمها كات هايل ويكبر كاتشب، فينومنا مش مشاكل. يبقى يا دكتور ممكن يحصل عندي ايه كمان؟ بريتر. بس اقول لكم يا شباب كلمه السر ان هذا الكلام مش مره واحده، لازم الكلام يبقى ايه؟ ريكارنت، ريكارنت. حتى تالت حاجه يا دكتور سمعوا حاجه اسمها بريكلامسيا، تسمم حمل، ارتفاع في ضغط الحمل. عارف يعني ايه احمد ارتفاع في الضغط؟ يعني انا كاني جايب كده خرطوم ورحت قافش عليه، جايب كده بلاد فيسل يا دكتور ورحت قافش عليه. فما قفشت عليه يا دكتور ايه اللي حصل عندي؟ ضغط الميه اللي في الخرطوم زاد، هايبرتنش زاد لغايه ما الخرطوم عمل ايه في وشي؟ فرقع في وش. هو ده اللي بيحصل يا جماعه. ايه اللي حصل؟ حصل ثرومبوزز. طب وما حصل ثرومبوزز يا دكتور ايه اللي حصل؟ الخرطوم كانه قفش. العيانه دي بعد ما الخرطوم قفش ايه اللي حصل في الضغط بتاعها؟ ارتفع. اسمه ايه المرض ده؟ ارتفع لدرجه ان الخرطوم فرقع في وشي. ده لا موت اللي يقول لي يعني ايه فرقع في وشي؟ حصل رابشر، رابشر في زيز بلاد فاسل اللي موجود فين؟ يا جماعة سمولي المرض ده إيه الله يخليكم؟ رابشر بلاسينتا، أب رابشر بلاسينتا، أب رابشر بلاسينتا، حصل بشكل إيه؟ فجأة أكسيدنتلي، إحنا بننسى، أكسيدنتلي فجأة. مش قلت لكم مين المشيمة المتوقعة اللي هي تنزل؟ اللي تحت ولا اللي فوق؟ اللي تحت دي متوقعة، إنما المشيمة اللي فوق متوقعة ولا مش متوقعة؟ مش متوقعة. وتنزف ليه يا دكتور؟ اهو بلاد فيسل ماله. بس يا جماعه عندي حاجه غريبه جدا، قال يقول لك ان البري اكلامسه دي ما بتجيش اساسا اللي في البكريه. يعني ايه بكريه؟ لكن عارف اللي عندها انتي فاسوليبيد سندروم البري اكلامسه ممكن تبقى ايه؟ لان كلمه السر عندي لسه قايلها لك اسمها ايه؟ ريكارنت بري اكلامس. ده يقول لك البري اكلامسه بتيجي بس في البكريه وبتيجي لاسباب معينه بعد الاسبوع العشرين. بعد الاسبوع العشرين. انما هنا ده اوتوميون ديزيز. الست داخله الحمل واساسا عندها هذا المرض المناعي، عندها ثرومبوزز من الاول. يعني البري اكلامس اللي عندها دي هتيجي قبل الاسبوع كام؟ 20. ايه ده يا دكتور؟ ايه ده يا دكتور؟ هو دي الحوارات معقوله يا دكتور؟ دي الحوارات في الشفوي؟ يا جماعه اصل مفيش غير الحالتين دول. انت يا ماما قاعده بتعملي ايه؟ يا دكتور انا مستنيه ان انا اعمل ربط على عنق الرحم، تبقى فات الاسترنال اوس والحوار اللي فات اللي قلت انا النحاس. انت يا ست الكل قاعده هنا ليه؟ اه حضرتك انا باخد السيوله، تبقى انت مين؟ انت بسوليبيد سندروم. ساعتها الدكتور يسالك سؤال واحد بس، يا ابني بتشخص الالت بسوليبيد سندروم ازاي؟ ايه سيروم ايه؟ ريكارنت كذا وريكارنت كذا وريكارنت كذا. ويقول لك يا دكتور بتعمل انفستيجيشن؟ قول له لا يا دكتور. ذا دايجنوزز از مينلي باي هيستوري اند انفستيجيشن ار جاست اونلي كونفيرماتوري. يعني ايه كونفيرماتوري؟ اعمل انتي لوبس انتيكوجولانت، اعمل انتي كارديولايبين انتي بودي زي ما انت عايز، لكن ما حدش بيبص على النتيجه بتاعتهم. عارفين ليه يا جماعه؟ علشان عيانين كتير جدا بريجننت بشكل نورمالي بلاقي هؤلاء الاثنين انتي بوديز عندهم عاليين. ايه ده؟ يعني الحامل العاديه ممكن تلاقي عندها الانتي بوديز دول موجودين؟ تعرفين الموضوع ده اسمه هاي فولس بوستيف. هاي فولس بوستيف يعني ايه هاي فولس بوستيف؟ الراجل ده مثلا شاكك ان هو مقدس، اروح اعمل له اختبار بتاع الاتش اي في الاقيه بوستيف، لكن مش هتتهم من عند الايدز، لان يقول لك الاختبار ده له هاي فولس ايه؟ بوستيف. يبقى ولا له لازمه، ولا له لازمه. عندي هاي فولس بوستيف بيتعملوا؟ اه بيتعملوا جاست فور كونفرميشن. برافو عليك. ولو اكتشفت ان عندي انتوفيسوليبيد سندروم اللي بيعمل ثرومبوز، العلاج عندي بكومباينيشن اوف، لا يخص عليكم، ده مرض اوتوميون. يا جماعه لو انت فكرت في اي مرض اوتوميون اكيد اول علاج هو مين؟ وفعلا جربوه، اخر سطر مكتوب عندك، جربوا يدوا كورتيكوسترويدز في الاول ولقوا ان هو ايه؟ فاشل. نوت جيفن ما بقتش بيتاخد وخلاص، الاسترويد ده ما بقاش ايه؟ ما بقاش بيتاخد. امال بندي كومباينيشن اوف ايه؟ اسوي استنى بقى، علشان بجد ولا انت سقطت عليا؟ بجد. لا يا عم استنى يا عم، عارف الفلوس المياه لا والله الفكه بتنفع وحط ربنا بتنفع. خد ظبطيه. استنى بس اما اسالك السؤال، بدي كومباينيشن اوف اسبوسيل 75 مللي جرام كل يوم الصبح، اتفقنا؟ وحقنه عندي كل 12 ساعه كام سبكوتينيوس اللي هي مين؟ هيبارين. كام وحده؟ 5000 وحده. ده البروفلاكسز اللي عندي. الله، امال اللي مش بروفلاكس الثيرابيوتيك يبقى كام؟ 7000 10000 70000 ما زاد احنا. يا جماعه 1000 وحده في الساعه، 1000 وحده في الساعه، يعني ايه 1000 وحده في الساعه؟ 24000. حد جابها؟ عارف الجراحه هيتقال لك ايه؟ من 20000 ل 25000. وفي واحده ثانيه في الجراحه تقول لك من 22000 ل 28000. بقول لك ايه يا واد؟ 1000 فين؟ 1000 في الساعه. ده الثيرابيوتيك بتاعي. لكن مشكلتي ان الهبرن، خد بالك بقى يا محمود يا زبير، خد بالك عشان فلوس قدام دلوقتي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الهبرن ده ممكن بيحصل منه اوفر انتي كواجليشن، فبيحصل مين؟ بليدنج. مش كده بستخدم، الله برافو عليك، ماده ثانيه اسمها لو موليكولر ويت هبرن. سمعت على الكليكسان؟ سمعت اسمه العلمي انوكسيبارين؟ مش مهم، ده احنا هناخده. كليكسان لو موليكولر ويت هبرن. الثلاثة جنيه ونص بقى هيتاخدوا ليه؟ هيتاخدوا علشان الدهون اللي بقى خلاص، هيتاخدوا علشان الهيبرين بيتظبط بالبي تي ولا البي تي تي؟ بي تي ولا البي تي تي؟ بي تي تي. برو ياخد ال 200 جنيه اللي معايا اللي يقول لي امال الكليكسام بيتظبط بيه؟ لا لا بيبقى اساس. انا عارف هو ما بيتظبطش عشان اساس، بس بيبقى اساس اكتيفيتد فاكتور 10 اكتيفيت. بجد والله بس انا معيش فلوس. اكتيفيتد حاضر انا يا الله اكتيفيتد فاكتور 10. انا متاكد ان الدكتور اسامه قال متاكد او ما قالهاش يوم ما انت رحت يا اسيس، اسالها في المجموعه الثانيه. هما الناس دي عارفه منين؟ اكتيفيتد فاكتور 10 يا جماعه. الانتي كواجيليشن عندي السنه دي مهم جدا، وفي صفحات هنتكلم عليها على هذا الكلام باذن الله. يا شباب بس جدا ليكوا انكم استحملتوا الزحمه دي، ربنا يبارك لكم يا رب على الاوقات الحلوه دي. اشوفكم على خير ان شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.